عبد الملك بن مروان أول من تسمى باسم عبد الملك في الإسلام، أي أن هذا الاسم لا يعرف قبله، وكان يعرف بالأبخر، وكنيته أبو بحر، ومع ذلك كان فيه من الصرامة والشدة، حتى قيل عنه إنه المؤسس الثاني لدولة بني أمية، وبه انتقلت الخلافة من الفرع السفياني إلى الفرع المرواني، وأنجب أربعة، أنجب أكثر من أربعة، لكن أربعة منهم تولوا الخلافة. الذين تولوا الخلافة من أبنائه الوليد وسليمان وهشام ويزيد، وكلهم من أبنائه، وقد كان ذا صولة وجولة في العلم وفي ميادين المعارك، حتى وطد الله على يديه ملك بني أمية. وقال لابنه الوليد يوصيه عندما حضرته الوفاة: يا بني من قال برأسه هكذا فقل بسيفك هكذا، يبين له أن الملك حزم أيا كان. والمقصود الإخبار عن بعض هذا الرجل الذي كان في سيفه رهق، وقد سلط على المسلمين الحجاج بن يوسف، ومع ذلك يبقى لكل حسناته ولكل سيئاته، والموعد الله.